خيثمة بن عبد الرحمن. هو خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة يزيد ابن مالك ابن عبد الله أحد التابعين الثقات. ولد خيثمة ابن عبد الرحمن في المدينة في النصف الأول من القرن الأول الهجري، وهو من قبيلة مزحج. وقد أدرك خيثمة 13 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحديث عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعدي بن حاتم والنعمان بن بشير، وروى عنه الأعمش وطلحة بن مصرف ومنصور بن المعتمر وعمرو بن مرة. وقد توفي خيثمة في نهاية القرن الأول الهجري.